نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ونسأل الله العلي القدير أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. إخوة الإيمان، نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أبو سعيد من أبها يقول سماحة الشيخ عبد العزيز من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يسأل بارك الله فيكم، كيف تكون هذه المحبة في الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه. المحبة الصادقة الخالصة هي المحبة في الله، بأن تحب أخاك المسلم لدينه، لأمانته، لاستقامته، لحسن أخلاقه، لحسن وفائه. تحبون محبة لله، رأيت رجلا يحافظ على الصلوات الخمس ويؤدي زكاته ويصوم شهر رمضان، يحج بيت الله، رأيته بارا بأبويه واصلا لرحمه، رأيته ذا صدق وأخلاق عالية، رأيته قليل الأذى قليل الشر باذل المعروف، إن عاملته عاملك بالصدق والوفاء، وإن غبت أن حفظك في حفظك فلم يقل فيك سوءا، ينصحك إذا أخطأت ويذكرك إذا نسيت، ويعينك على الخير إذا ذكرت. هو خير كله في التعامل معه في جميع المجالات. هذا المؤمن التقي تحبه لله وتواليه لله، فإن المحبة الصادقة هي المحبة في الله، تلك المحبة التي لا انفصام لعراها ولا ذهاب لها، بل هي باقية. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالمتقون مودتهم باقية إلى أن يدخلوا الجنة، لأنها قائمة على أسن ثابتة، أعمال صالحة وصدق وإخلاص. أما المحبة لسوى الله فهي محبة دنيوية لمصالح شخصية، متى زال هذا السبب زالت تلك المحبة، فهي محبة وقتية لمنافع وأسباب معروفة. هذه المحبة ليست دائمة، إنما الدائم المحبة الصادقة الخاصة لله المبنية على محبة الله ورسوله. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتوالي في الله وتبغض في الله، ولن ينال إنسان درج الصوم والصلاة حتى يكون كذلك. قال ابن عباس: وقد صار عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فيا إخواني، هذان الرجل تحبا في الله محبة صادقة، وأحب بعض بعض لا لمصلحة مادية وتجارية، ولكن لمحبته لله. رأى مصليا صائما آمرا بالمعروف نهي عن المنكر مستقيما في ظاهره، ظاهر الخير والصلاح، كلامه طيب وعمله طيب ومكاسبه طيبة، فهو أحبه لهذه الخصال الحميدة محبة صلى الله، ولو لم يكن قريب له بالنسب ولكن جمعت المحبة بالله تلك المحبة المثمرة الفائدة المثمرة. المتحابون في جلالي غدا أظل تظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فنسأل الله جميعا يجاوبكم تحابين بذات الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام ومع هذه الرسالة التي تحمل هذا السؤال من أم إبراهيم، تقول: أنا بليت بزوج مقصر في حقوقي الخاصة والعامة، لعلكم سماحة الشيخ عبد العزيز تذكرون له الحقوق إن كان يسمع بإذن الله تعالى. يا أخي الزوج، تشكو زوجتك منك من قلة العناية بها، وأنك مضيق عليها في مأكلها وملبسها ومشربها، وأنك لم تقم بالحق الواجب عليك نحوها. هذا يا أخي من خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فمن مسؤوليتك الإنفاق عليها والإحسان إليها والتعامل معها بالمعروف. فالنفقة على الزوجة والأولاد هي خير النفقات وأفضلها وأكملها، لأن هذه أمور واجبة. قال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف. قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فيا أيها الزوج الكريم، اتق الله بامرأتك، أحسن إليها، أحسن عشرتها، أحسن التعامل معها، أنفق عليها بالمعروف، والله مغنيك. احمد الله أن كانت زوجة تلجأ إليك بعد الله، والمناد لها بعد الله لثقتها بك واطمئن إليك، فاحمد الله على هذه النعمة. إذن فالواجب أن تشكر الله عليها، وأن تعاملها بالمعروف، وأن تحسن إليها، وأن تنفق عليها، وأن تجود بالإحسان إليها، وأن لا تتركها تتطلع إلى ما بأيدي الآخرين، وأنت قادر على الإنفاق عليها. عار عليك أن يحسن الناس لزوج من امرأتك، وأنت قادر على الإحسان إليها. عار عليك أن يمدوا لهم صدقاتهم وصدقاتهم، وأنت غني قادر. عار عليك ذلك. فالواجب وجه تقوى الله وملاحظ ذلك والإحسان المرأة وبذل المعروف معها. بارك الله فيكم. سؤال أم إبراهيم الثاني تقول: بعض الأزواج يجور في علاقته مع زوجته، وخاصة عندما يقوم بعدم محبتها فيقوم بتعليقها، تتحدثون عن خطر التعليق وأيهم أفضل، التعليق أم التطليق؟ يا أخي، الله يقول: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فحرام على الزوج أن يعلق امرأته، لا يأتي لها ولا يطلقها، هذا خطأ وخطأ كبير. الواجب عليك تقوى الله بنفسك، إما أن تعاشر معروف، فإن تعذر عليك ففارقها بالحسنى، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإياك وتعذيبها وإهانتها، فإن هذه من الأخطاء. هذه امرأة أخذتها بأمان الله واستحللت ورجها بكلمة الله، فإياك أن تهين كرامتها وذلها، فلا عليك حق عظيم. والله يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فاتق الله في نفسك، إما أن تمسكها بمعروف أو تسرها بإحسان. والله يقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، نهانا أن نضر بها حتى نسترجع المهر منها، إذا لم يكن منها تقصير ولا إساءة ولا تهاون فإياك أن تسترد شيئا منها، لأن الله يقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتي فاحشة. فبدا المرأة صالحة مؤدية للواجب، فيجب عليك أن تقابل هذا الطفل الطيب بفعل طيب، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث والأخير أم إبراهيم تقول: هل يجوز للمرأة أو المتزوجة أن تشترط على زوجها عندما وهي عند أهله، أن تشترط بيتا مستقلا عنه؟ إذا كان هذا الشرط عند عقد النكاح وافق الزوج عليه فلا شرط لازم. وفي الحديث إن أحق الشروط أن توفوا بي ما استحللتم به الفروج. أثابكم الله. أيضا حفظكم الله. ننتقل إلى سائل آخر إسماعيل محمد يقول: بعض المجالس لا تخلو من الحديث المباح وغير المباح، وفي ختام المجلس يقولون كفارة المجلس. يسأل يقول: متى يقال هذا الذكر؟ هذا الذكر يقام عند قيام المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان في مجلس لغط أو كلام سيء فلعله يكفر إن شاء الله بهذا الشيء، وإن كان كلامنا طيب وأقوى طيبة كان طابع خير وخاتم خير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يسأل عن الحج، يقول: ما المقصود بالإنابة في الحج؟ الإنابة أن تحج بنية أن هذه الحجة عن فلان أو فلان، فتقول لبيك اللهم حجة أو عمرة. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.